أحمد على ما في النبوة إلا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن سريع أنه قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا وغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى من الغداء. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ أنا أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالضعيف ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقوم بين يدي وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بينما زاد شيء فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ ولم نمسكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مسلمة. فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوي فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نصب بعيرا وهي تكاد تغيب من المثل. ثم قال هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والدم حتى أتت أهلها. قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمت. وعلى ضوء درجتها وعلى علمها الدرجات في هذا الشهر تحركوا يعني يقولون هذا التحول في آخر الليل في حق مدرج الليل المشي بالليل يقولون أن المشي بالليل فيه فائدة وفيه مصلحة عند الصباح يحمل القوم سرعة الصباح يحمل القوم سرعة المشي بالليل وبالليل فلما جاء في اخر الليل عرسوا بناموا نوما قبل صلاه الفجر هذه النوم لاحد الذ نوما يقول ابن جابر عندما يسهر ليلا يسهر ليله صغر ثم ارتاح لأنها نومة خفيفة في آخر الليل فلذ نومة من نوم فناموا حتى جاء وقت الفجر ولم يفوتوا حتى طلعت الشمس فلم يفوتوا فأنا أول من فوق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عمر وحمدني عليه الصلاة والسلام فنام الحمام لا يوقف أذن إليه لهم يا رسول الله خاطبونه ويوقظونه فأجد أن يكون يوحى إليه هذا من رسول الله أنه يوحى إليه من الناس ويا أنبياء أقواله ويا أنبياء وحده كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي الفجر قبل أيام ثم يلتفت إلى الناس يسألهم وقد مر أنهم رؤيا ثم يعلمه رسول الله عليه وسلم كان إذا هو نفسه يقصد الرؤيا الذي رآها في منامه ومن ذلك حديث امرأة من جد طويل طلب المرأة من ذنب ينام حديث طويل الذي يدعى رسول الله فقال له ابن القيم رحمه الله مفرقا في مواضع قاطع يزدرها بأقوال سلبة ولكنه أمرده لطوله ولكماله بسبب الجمال لأنه لا يريدون أن يبقى على المكان عندما يدعون عليه لكن كانوا يفعلون أمرا مستحسنا لا يواجهون بالنسبة على الإنسان ولكن يحضروا به المطلوب وأنه مجرور كان هو من الله أكبر الله أكبر هذا يسأل صلى الله عليه وسلم بجميع الله هذه هي القطعة هذه هي يفعلونها عندما يأتون من الله سلم فلا يواجهونه بالاحتقار ويقول يا رسول الله عنهم فقاضيونه وهو نائم عندما يأتونها كلام توجد لله عز وجل فيه وقع الخوف فيسمع من النبي عليه الصلاه والسلام فيقول فيما هو الدليل عليه الصلاه والسلام فيما توجد كذبه فتسمع النبي عليه الصلاه والسلام وصلى الناس ثم صلى واذا رجل معتزل واحد من الناس يسمع لماليا ودخل مع النبي قال يا عمر من وجه قال ان اعطتني جنابه يا رسول الله ولا اعطتني جنابه يا رسول الله ولا نعم فقال يكفيك يا عقلي ان لي تيمم يكون تيمم في حدث اكبر كما يكون تيمم ايضا في حدث اصغر فعرف او ان التيمم هو عند فقد الطهور عند فقد الماء يقول مقامه ويحل محله فعرف الصغرى والكبرى فعرف ان الحدث اصغر ثم عرف ان الحدث اكبر يقول الاستاذ الواجب والمتعين ان الله تعالى يستحضر بالتيمم فيما فقد الماء سواء في الطهاره في الحدث الاصغر او الطهاره في الحدث الاكبر في هذا وهذا سبق البخاري أو الحديث في باب التيمم لأن فيه ذكر التيمم أن النبي على الأرض إلى هذا الرجل إلى أنه يكفيه التيمم. ثم إن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل عمران بن حصين ومعه غيره وقالوا عن الشيء الذي يرى الحبيب الى الله قال لي بدلك

أن وضع القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زهاء 300 وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتلف الوضوء فلم يجده وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه ورأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وضع يده فيه فجعل الماء ينبع بين اصابعه عليه السلام حتى وضع الجميع وكانوا يقول هذا الوضوء أن يغرب ويتوضا هذا يقال له وضوء وأن الماء الذي عدل أن يتوضأ به قال له وضوء أتي بوضوء يعني بماء من توضأ له فهذا له كلمات يعني هذا الكلمة يعني كلمات متعددة وهو وضوء هو الطعام الذي يقطع هو الوجود من غير الأصابع أيضا هناك كتب لا قال ما نعلم من عليها. الله تعالى أعلم. الله تعالى على كل شيء قدير. يمكن يخرج من المقابة من نفس الأهم. يمكن يخرج من هذا الماء القريب بارك الله فيه فنبع عن بين المقابة. فنبع عن بين المقابة عن كل حفرية من المقابة. لكن كورونا في هذه الأمراض فعلى كل المحجبة حاضرة وهي كون حصل هذا الذي به قرض الحالة وهي كون الناس قريب يقدر الذي لا يكفي الوضوء رجل واحد يتوضا منه 300 لكرمه في نزول البركة به ووضع اليد الشريفة به للمصلى صلوات الله وسلامه ورسوله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا انا سمعت الحسن قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير وقدح جاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال حضر في الصلاه فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب ان يكتب فيه كفه وضم اصابعه فوضعها في المخضب فنوضع القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. يتمرمر به بالجوف. تبارك الله عز وجل فيها هذا الذي خرج من النبي عليه الصلاه والسلام حينما يقول تبارك الله عز وجل في الجدر وانها هذه الاخوان وانهما كثيره من الناس الذي هي حاجه محرمه كما يقول البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فاخرجت اطرافا من شعير ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم جسدته تحت يدي ولا تسمي ببعضه ثم ارسلت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله اعلم. فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت في ذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ وعصرت أم سليم العكة فأدمت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وقال فيه عن سكان بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يتعلق بتفريغ الطعام بين يديه عليه الصلاه والسلام في دعائه من الطعام من بارك فيه ان الحديث الذي مضى تعلق بتقليل الماء الى يديه عليه الصلاه والسلام حيث يضع يده فيه فيبارك الله تعالى فيه او يمد شيئا من فمه وقف النبي نظر اليه وقال ارسلك ابو طلحه؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. قال قوم. ثم قال قوم وانصرف عن النار فيما معه من الطعام. فجمع بها انه ذهب اليه ليدعوه وحده. وما عنده من الطعام ليس للرجل الواحد لكن بشكل واحد. فجاء وجلس ينتظر حتى يتمكن من مكالمته من تكريمه وحده قال نعم. قال للطعام قال نعم. فقال قوم فقام. فقال قام مطلعا. قبل أقوى أن يأمل على الوزان. ففيها وما أقوى. يجرون المحال. فجاء أبو طلحة الأمر إليه وقال إن الله تاجع ومع الناس. فقال الله هو رسول أعلم. يجب على كمال عقلها كمال يقينها وأنها توقن لأن هذا الذي عندهم يدعو الله تعالى به الحركة بدعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما بعض الأحاديث الصحيحة أن عمر هو الذي يدعو الرسول الكريم صلى الله عليه هذه الوقعة أو الوقعة أو الوقعة